كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف بي الآباء والجدود وملأ الوجود بوجودي عملا ابتعثوا بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرة خير أسرة وشجرة خير شجرة أغصانها معتدلة وثمارها متدلية. مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره وامتد منها صوته. زخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. صلى الله بسم الله الرحمن بدأنا بالمولى رب جل جلال الطاعة. المختار خير الناس وأولى لا تجحد ما في الخلق مثال من يشاء في الدارين كمال طاع نور الكون جمال في نسعى. يا رب أحسن لنا في الدارين ختمنا واحسننا مع المختار وآل الطاعة. خير ما الله الله ربنا الله خالق الخلق الله واحد لا إله إلا هو رافع السبع ذو الجلال بلا السبع ذو الجلال بلا الله الله صلى الله عليه وآله وسلم. المصطفى الذي أردنا أن نسترسل في مقامه لما وسعتنا الكتب والمجلدات ولا قصرت دون ذلك الساعات والساعات بل الأيام والشهور والسنوات، ولكن دعونا جميعا نقتبس من ذلك نفحات علها تكون لنا نورا لصدورنا وضياء لدروبنا وأنيسا في وحشة قبورنا ومفتاحا لجنان عدن التي وعدنا ربنا، علها تكون هدية مقبولة من أهل هذا المقام المبارك ومن جميع الحاضرين، نهديها إلى روح نبينا الأمين وآله الطاهرين. فلنشنف أسماعنا لهذا المقام المبارك ولا نبخل بالصلاة والسلام عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ويقول: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه مئة. واعلموا أن صلاتكم عليه جواز دعائكم ومرضاة لربكم وزكاة وتطهير لأعمالكم. إذن فارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه وعلى أهل بيته، فإنها كما ورد في الأثر تذهب بالنفاق. صلى الله عليه وآله. يا نبي أنفسه يا يسبيعه يا رسول الله جتي مرعى كل ما صلوات الله سيدكم الله صلي وسلم على سيد رسول الله وآله. النسب الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي، وينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. صفة حمله صلى الله عليه وآله: كانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مر بي من حمله 6 أشهر، فوكزني في المنام برجله وقال لي: يا آمنة، إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدتيه فسميه محمدا واكتمي شأنك. فكانت تقول: لقد أخذني ما يأخذ النساء، ولم يعلم بي أحد من قومي ذكر ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل. بقي صلى الله عليه وآله وسلم 9 أشهر لا تشكو وجعا ولا ما يعرض للنساء ذوات الحمل. صفة مولده صلى الله عليه وآله: قالت آمنة: فسمعت هبوطا عظيما وأمرا شديدا فهالني، وذلك يوم الاثنين، رأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الرعب وكل وجع. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينما أنا أعجب أقول وغوثاه: من أين علمن بي هؤلاء؟ اشتد بي الأمر فأخذني المخاض فولدت محمدا. فلما خرج من بطني درت فنظرت إليه فإذا به ساجد قد رفع إصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل. فصلوا وسلموا على سيد رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم. يا رب صلي صلي على أحمد، على أحمد ليصبح الظلام، ليصبح الظلام من كلمه الله ليلا ليلا والعالم نيا. الله يا رب مصباح رسول الله حبيب الله من كلم رسول الله يا الله يا رقد الليل الليل كله كم دشاتنا كم دشاتنا قم سبح الله بنية الليلة انت وفز بالقيام والعالم نيام الله يا رب صلي صلي مصباح رسول الله مصباح حبيب الله من كلم الله ليلى رسول الله اللهم صلي وسلم على سيد رسول الله وآله. وكان عبد المطلب ليلة إذ في جوف الكعبة يرم منها شيئا إذ سمع تكبيرا عاليا الله أكبر الله أكبر رب محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى ألا إن ابن آمنة الغراء قد ولد وقد انكشفت عنا سحائب الغمة إلى الرحمة ثم اضطربت الأصنام وخرت على وجوهها. أسرع عبد المطلب نحو منزل آمنة فإذا بطيور ساقطة على حيطان الدار وسحابة بيضاء قد أظلت الدار بأجمعها. فلما دنا من الباب لم يضق الدخول من لمعان النور قرع الباب قرعا خفيفا. قالت آمنة بخفي صوتها من هذا؟ قال أنا عبد المطلب افتحي واعجلي قبل أن تتفقأ مرارتي وتتصدع كبدي. وثبت آمنة وفتحت ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها ففقد النور الذي بين عينيها فضرب بيده إلى ثوبه ليشقه وقال ويحك يا آمنة أنائم أنا أم يقضان؟ قالت بل يقضان فما قصتك؟ قال ويحك يا آمنة أنا منذ الليلة في خوف ورعب فخبريني ما حال النور؟ قالت قد وضعت غلامه. قال وأين وضعته ولست أرى عليك أثر النفاس؟ قالت إن هذه الطيور التي ترى قد أظلت الدار لتنازعنيه منذ وضعته. قال عبد المطلب ويحك فهل أميه حتى أنظر إليه؟ قالت إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب ذلك وقال لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي أتمنعينني من ولدي وولدي ولدي؟ قالت وفي ذلك المخدع فشأنك به. وثب عبد المطلب ليدخل فصاحبه صائح بصوت هائل ارجع لا سبيل لك ولا لأحد من الآدميين إلى هذا المولود حتى تنقضي عنه زيارة الملائكة. فصلوا وسلموا على سيد رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم. Amen. صلي وسلم على سيدي رسول الله وآله الطاهرين. رضاع المصطفى صلى الله عليه وآله. قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث في نسوة من بني سعد من بكر، وكانوا أفصح العرب، فنزل القرآن بلغتهم إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم تعلم فيها. قالت حليمة: فخرجت في أولئك النسوة على أتان لي ومعي زوجي الحارث بن عبد العزى قد أرزمت أتاننا بالركب، ومعي شارف أي ناقة مسنة، والله ما تبض بقدرة من لبن، ونحن في سنة شهباء قد جاع الناس فيها، ومع ابن لي ما ينام ليلنا، ولا أجد في ثدي شيئا أعلله به إلا أننا نرجو الغيث. فلما قدمنا مكة ما بقي من أحد إلا عرض عليها رسول الله، فقلنا إنه يتيم، وإنما يكرم المرضعة الوالد. أخذت كل صواحباتي رضيعا إلا أنا، فلم أجد شيئا، فقلت لصاحبي: والله إني آخذ هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين الصواحب لا آخذ شيئا. قال: صدقتي، فأخذته. قالت حليمة: فوالله ما هو إلا أن حملته على تلك الأتان الرزوم، فأسرعت على غير عادتها حتى إن النسوة لا يقولن أمسكي علينا، أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت: نعم. فقلنا: إنها كانت أرزمت حين أقبلنا، فما شأنها؟ فقلت: حملت عليها غلاما مباركا. خرجنا، فما زال الله يزيدنا في كل يوم خيرا حتى قدمنا والبلاد سنها أي مجدبة، ونحن نغرف البركات عندنا وفي بيتنا، حتى كنا نفيض على قومنا ويعيشون في أكنافنا. فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وزوجي، وقد كنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستضيع. فلما أتينا أمه قلت لها: إني ضئر أي مرضعة، والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعينا نرجع به حتى ترين من رأيك. رجعت حليمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك العام، ثم رجعت إلى أمه بعد ذلك، فصلوا وسلموا على سيدي رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم. صلى عليك الله يا العدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن ضاهتك الله ثم أصي وابني ما وذاك يا عين هذا السيد الأكبر وهذه غضات ومن بار أزكى الله ثم واصي يا عين دام كنت تبغين له فما الله ثم فشاهدي في حرم المصطفى من نور استطيع ما يبهر أزكى صلاة الله ثم واصي لما كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في السادسة من عمره قدمت به أمه المدينة على أخواله من بني النجار وماتت وهي عائدة إلى مكة بالأبواء. والده عبد الله توفي ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بطن أمه 4 أشهر وهي أمه تلحق بأبيه ليكون صلى الله عليه وآله وسلم يتيم الأبوين. كفالته صلى الله عليه وآله كفله جده عبد المطلب الذي كان كلما ناداه حفيده المصطفى يا جد يا جد أجابه عبد المطلب سيد قريش لبيك يا سيدي فداك جدك. ولقد كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة وكانوا يجلسون من حوله حتى يخرج إليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي وهو غلام فيجلس عليه يأخذه أعمامه ليؤخروه فيقول لهم عبد المطلب دعوني فوالله إن له لشأنا. ظل المصطفى صلى الله عليه وآله في كنف جده حتى لحق الأخير وتوفي ولرسول الله 8 سنين وما كنا أخي السامع الكريم لدى أعمامه وهم يتسابقون أيهم يكفل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فما منهم أحد إلا قال أنا أكفله. فما كان إلا أن خير المصطفى فاختار عمه أبا طالب فرح لذلك أبو طالب هو وزوجه فاطمة بنت أسد بن هاشم. وكان أبو طالب يفاخر إخوته بذلك ويقول حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. خروجه صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه إلى الشام لما كان مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في 9 من عمره عزم عمه أبو طالب على الخروج إلى الشام بتجارة له. بكى رسول الله وتعلق بزمان راحلته وقال يا عم على من تخلفني وقد أوصاك بجدي عبد المطلب. فلقى أبو طالب له وقال لا تبكي فإني خارج بك. خرج به في جماعة من قريش حتى إذا كانوا بأرض بصرى بين مكة والشام أشرف بحير الراهب من صومعته وكان قد قرأ الكتب السماوية السالفة وعرف بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفته. فرآهم مقبلين من مكة تسير إذا ساروا وتقف إذا وقفوا فقال ما هذه السحابة إلا على رأس نبي. وأمر من عنده باتخاذ الطعام، ونزل القوم عند شجرة بجانب باب الدير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه تحت الشجرة، وقد مال فيها عليه، ووقفت السحابة عليها وبحر ينظر، فقال لهم معاشر قريش أجيبوني إلى الطعام، وأبو جهل في العير فقال ما عهدنا هذا منه، أجابوه وأشرف بحيرا، فإذا السحابة على الشجرة مكانها وفيئها مائل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال هل تخلف عن طعام أحد منكم؟ قالوا نعم، غلام يقال له محمد. قال إنه لا بأس على أمتعتكم فهلموه. دعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء إلى جنب عمه أبي طالب وجعل بحيرا يتفرس فيه العلامة التي عرفها، فلما فرغوا خلا بحيرا بأبي طالب ثم قال يا شيخ ما هذا الغلام منك؟ قال ابني. قال لا ينبغي أن يكون له أب ولا أم ولا جد في الأحياء. قال صدقت، هو ابن أخي. قال اتق الله واحذر عليه اليهود. ثم بكى بحيرا بكاء شديدا، وقام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه، وقبل ما بين عينيه، فصلوا وسلموا على سيد رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم. اللهم صل وسلم على سيد رسول الله وآله. شباب النبي وتجارته في مال خديجة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شبابه وقبل البعثة كان عاقلا رزينا مفكرا متأملا، لا يحضر مجالس قريش العابثة ولا يشهد محافلهم الساقطة، بل كان ينأى بنفسه عن كل رذيلة ويرى العيب عيبا والقبيح قبيحا بفطرة عقله. لا يمنعه من إدراك ذاك القبح وكشف ذلك العيب ما كان عليه معظم أهل مكة من الفحش والزنا والسكر وعبادة أحجار لا تنفع ولا تضر. محمد الشاب كان إذا مشى في مكة رمقته عيون الصغار والكبار بإعجاب لهذا الفتى وإكبار، حليما حكيما كريما، خلوقا مؤدبا، شجاعا قويا، صادقا أمينا حتى لقب بالصادق الأمين. الأمر الذي دعا خديجة التي كان أشراف مكة وأغنياؤها يتسابقون للزواج منها لأن تأمنه على مالها ليتاجر به، ثم على نفسها ليتزوج بها لتكون مع عمه أبي طالب خير مناصر، باذلة نفسها ومالها تحت تصرفه صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أم أولاده وأول من آمن به من النساء وصدقه قبل كل أحد، ومناقبها جمة، فحظيت بحبه الكبير صلى الله عليه وآله وسلم وحتى بعد مماتها. إنه لا يحسن إلى فلانة وفلانة وفلانة بعد موت خديجة بسنوات طويلة، لا لشيء إلا لأنهن كن على علاقة مع خديجة. فصلوا وسلموا على سيد رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم. حين أراد الله كرامة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وابتداءه بالنبوة، كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت، يفضي إلى مكة وبطون أوديتها، فلا يمر صلى الله عليه وآله وسلم بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. يلتفت الرسول حوله عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجر. الصلاة عليك زين الأنبياء والسلام، الصلاة عليك أزكى الأزكياء والسلام، الصلاة عليك أزكى الأزكياء والسلام، الصلاة عليك أسمى الأنبياء والسلام، الصلاة عليك طه يا طبيبي والسلام، الصلاة عليك يا مسكي وطيبي والسلام، إن إن قلبي يقول لي ولساني يصدق أن من مات واليا أن ليس بالنار يحرق. الله من يصلي على النبي وعلى الآل لما نحر الغيائب عن غرامي ولو عاتي ليحدثني المنى لك ديني وملتي ذاك لغاية المرى. الله من يصلي على النبي وعلى الآل كل أمان حضر الغيائب. اللهم صلي وسلم على سيد رسول الله وآله. مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بجبل حراء في شهر رمضان المبارك. عن أبي معمر السعدي وكان قد أدرك الإمام علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال إنما يعني به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى التي لا يجاوزها خلق من خلق الله تعالى. وهنا نأتي إلى ذكر بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قام خطيبا في الناس يذكر معجزات ودلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مما قال لقد قرن الله به أكرم ملائكته وأقربها إليه، ومنه يكون إسرافيل عليه السلام كان معه ليله ونهاره، ولقد كان يرفع رأسه إلى السماء ولما أتاه الوحي من أول الليل إلى آخره كأنما ينتظر نور الوحي، فأنا أول من رأى نور الوحي وشم ريح النبوة. ثم شرع الإمام في سرد حكاية بقرة آل ذريح وبقرة بني سالم والذئب حتى قال حاكيا قصة الجمل قال أما الجمل فإنه أقبل إلى رسول الله ضرب بجيرانه الأرض ورغى وبكى ساجدا، فقال القوم سجد لك الجمل نحن أحق أن نسجد لك، قال أسجد لله عز وجل. أقبل صاحبه الأعرابي فقال صلى الله عليه وآله ما بال هذا البعير يشكو أربابه، قال يا رسول الله ما يقول، قال يقول انتجعتم عليه صغيرا حتى صار عودا كبيرا ثم إنكم أردتم ذبحه، قال والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبك. قال المصطفى يا أعرابي إما أن تبيعه مني وإما أن تهبه لي، قال يا رسول الله أهبه لك. فكان الجمل يأتي علفة الناس فيعترف منها لا يمنعونه، فلما قبض رسول الله مات الجمل فأمرت بدفنه كي لا تأكله السباع. وجاء رجل يستجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عاقلا لبيبا، فقال يا محمد إلى ما تدعو؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وأين الله يا محمد؟ قال هو بكل مكان موجود وليس في شيء منها بمحدود. قال وكيف هو الله؟ قال هو خلق الكيف والأين فلا يقال كيف ولا أين. فقال كيف لأن أعلم أنه أرسلك. يروي الإمام علي هذه القصة فيقول فلم يبق بحضرتنا يومئذ حجر ولا مدر ولا شجر إلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم الرجل وقال رسول الله قد سميتك عبد الله فصلوا وسلموا على سيد رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم. يا الله نادى رسول الله قومه إلى الإسلام وصدع به حتى ذكر آلهتهم وعابها. مر أبو جهل بن هشام برسول الله وهو جالس عند الصفا فآذاه وشتمه، فلم يكلمه صلى الله عليه وآله وسلم. ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك. ثم انصرف أبو جهل فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. لم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص، وكان صاحب قنص ينميه يخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالبيت، وإذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان عز قريش وأشدها شكيمة. فلما مر بالمولاة وقد قام رسول الله ورجع إلى بيته قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك آنفا قبيل أن تأتي، لقد وجده أبو الحكم بن هشام هاهنا جالسا فسبه وآذاه، ثم انصرف ولم يكلمه محمد. احتمل حمزة الغضب وخرج سريعا لا يقف على أحد كما كان يصنع. فلما دخل المسجد نظر إلى أبي جهل جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا وقف على رأسه رفع قوسه فضربه به ضربة فشجه شجة منكرة، ثم أدار القوس على رؤوس أصحاب أبي جهل استخفافا بهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ بابه. أجاب النبي: من هذا؟ قال: أنا عمك حمزة. فقال صلى الله عليه وآله: يا عم، ماذا تريد ممن لا عم له؟ ما تريد ممن لا أم له؟ ما تريد ممن لا أب له؟ يا عم، ما تريد ممن لا ناصر له من قومه؟ دمعت عينا حمزة وقال: افتح يا ابن أخي، فما أتيتك حتى انتصرت لك ممن ظلمك. خرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا عم، إنه لن يقبل منك ذلك إلا أن تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فتل علي شيئا مما أوحي إليك. فتل عليه النبي من سورة الملك. قال حمزة: يا ابن أخي، هذا كلام لا يشبه كلام المخلوقين. ثم قال: أزدني. فتل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. قال حمزة: حسبك يا ابن أخي، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، فصلوا وسلموا على سيدي رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم. من حبضها وآله ما يخاف المنام في الحاشي يوم سؤال، عليك بالمرتضى الكظار مروي حسام مبيد أهل الضلال، مبيد أهل ابسط لنا يا دائما لم يزال بصاحبك حاج مولى العالم وآلي الله أكبر تجلى البدر ليلة تمام من نور ذاك الجمال من نور الضبي الضبي سلم علي أيضا وأفصح كلامه وكلمات الغزال وكلمات أبسط لنا يا دائما لم يزال بصاحب التاج والمراج مولى العالم وآلي اللهم صلي وسلم على سيدي رسول الله وآله الطاهرين. ازدادت الأذية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قريش، فخرج إلى الطائف يلتمس نصرا من ثقيف، فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. فالتجأ إلى حائط عنب وقال داعيا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه الأمين جبريل قال: يا محمد، والله ما اهتز عرش الرحمن أي ملك الرحمن لدعاء كدعائك، ادعو عليهم أنفذ دعوتك فيهم، فإن أردت أن أنزل عليهم من السماء كسفا أنزلتها، أو أخسف بهم الأرض خسفتها، أو أطبق عليهم الجبال أطبقتها. ثم ها هو صلى الله عليه وآله يقول لجبريل في أثناء عودته إلى مكة: أفلا تؤمن على دعائي يا جبريل؟ قال: بلى. قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصلوا وسلموا على سيدي رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم. Zone. تعرف النديم